سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. احنا هنبدأ بالدرس، والدرس مش كبير قوي النهارده عشان عم حسبنا ان في اسئله عليه. ماشي، خدنا الذاكره. باب القول في العموم والخصوص. الفصل هنتكلم فيه حقيقة العموم وبيان ألفاظه، حقيقة العموم وبيان ألفاظه. ومش هنتكلم في الفصل ده، يعني مش هنخش في إثبات صيغة العموم وبيان مقتضاه. الشيرازي بيقول: والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا، وقد يكون متناولا لشيئين كقولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وقد يتناول جميع الجنس كقولك عممت الناس بالعطاء، وأقل ما يتناول شيئين، أقل ما يتناوله شيئين، وأكثره ما استغرق الجنس. طبعا الكلام ده على تعريف العموم ايه؟ تعريف العموم ايه؟ لغة ولا اصطلاحا؟ كده لغة. هو بيتكلم في تعريف العموم، ده التعريف من جهة اللغة، اللي هو كل لفظ عم شيئين فصاعدا، قد يكون متناولا لشيئين كقولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء إلى آخره. طيب التعريف الاصطلاحي للعموم، طبعا اختلف الأصوليين وكل منهم حط تعريف، لكن احنا نقول التعريف اللي اختاره البيضاوي في المنهاج هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد بلا حصر. هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد بلا حصر. اللفظ عشان نبين زي ما هيجي بعد كده ان العموم من عوارض الالفاظ، اي من صفات الالفاظ. العموم من صفات الايه؟ الالفاظ. فلا مدخل له مثلا في الافعال، الفعل ما يقالش ان الفعل عام، الفعل لا يكون الا على هيئه واحده. وهنتكلم طبعا في مسألة العموم في المعاني وغيرها. فده عشان كده قال كلمة اللفظ المستغرق ليبين أن العام لابد وأن يستغرق، أنه يبقى شامل يشمل خلاف الخاص، لجميع ما يصلح له. يبقى يستغرق، الاستغراق ده استغراق إيه؟ جميع ما يصلح له. لما نقول ضربت الطلاب، الطبيعي أنه يستغرق جميع الطلاب بلا حصر. ليه قلنا بلا حصر؟ قلنا بلا حصر لإخراج ألفاظ الأعداد. يعني لما أقول لك مثلا ضربت 10 طلاب، كده ده مستغرق لجميع ما يصلح له العشر طلاب، لكن الحصر ده خلاه مش عام، إنما خلاه لفظ خاص. ماشي، لكنه عام في إيه؟ عام في أجزاء. زي لما أقول لك مثلا أعتق فلان، اللفظ خاص، أنا مطلوب إعتاق فلان، لكنه عام في أجزاء فلان، يعني ما ينفعش تعتق نصه وما تعتقش النصف الثاني مثلا. لما أقول لك صلي 4 ركعات، هو خاص محدد أنت هتصلي إيه، ما ينفعش تجمع كذا حاجة مع بعض، لكن عام في ال4 ركعات، ما ينفعش تصلي 3 وتسيب الرابعة. ماشي، يبقى قلنا هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد بلا حصر. طب ليه حطينا بوضع واحد؟ علشان ما يخشش فيه الألفاظ اللي ليها حقيقة ومجاز. يعني أقول لك رأيت أسدا، الأسد يحتمل أن يبقى المقصود بها الحيوان المفترس، ويحتمل أن يكون المقصود بها الفرد الشجاع. لو إحنا بنقول من غير كلمة بوضع واحد، يبقى عشان كلمة أسد تبقى عامة لازم تشمل المعنيين، لأنها تصلح لكليهما. يعني لازم تشمل، لما أقول لك اقتل الأسود، يبقى لازم تشمل الأسود اللي هي الحيوانات المفترسة، ولازم تشمل ايه؟ الفرسان الشجعان كله. لو ما قلناش كلمة بوضع واحد، لأنها تصلح، اللفظ يصلح لكذا ويصلح لكذا، فعشان كده وضعت كلمة بوضع واحد. طبعا المنطقيين لما اتكلموا على العام قالوا هو ما لا يمنع تصور الشركة فيه، ما لا يمنع تصور الشركة فيه. يعني لما أقول مثلا أعتق الناس أو كافئ الناس، مفيش مشكلة في الاشتراك في الحكم. طيب العموم عند المنطقيين بيدخل فيه الإطلاق، يعني يعني العموم عند المنطقيين مش هو العموم عند الأصوليين، يعني بيدخل فيه كمان المطلق. يعني ممكن أقول أعتق رجل، مفيش هنا مشكلة في تصور الشركة، ممكن أعتق هلال، ممكن أعتق أحمد، ممكن أعتق محمد، صح؟ فالعموم عند المنطقيين له قسمين، عموم شمولي اللي هو العموم عندنا عند الأصوليين، وعموم بدلي أو عموم من جهة الصلاحية. ماشي، يبقى في عموم شمول وعموم صلاحية أو عموم بدلي اللي هو بنسميه في الأصول المطلق. عموم صلاحية يعني كل فرد من أفراد الجنس صالح لأن يقع عليه الحكم، أما عموم شمول إن كلهم وقع عليهم الحكم. فده الفرق بين العام وبين الإيه؟ المطلق. العام عند المنطقة بيشمل العام عندنا وبيشمل المطلق. فاحنا بنقول إن الفرق بين العام والمنطق أو بين عموم الشمول وعموم الصلاحية أو عموم البدل. ماشي؟ يعني احنا عندنا اللي هو الشمولي دوت، الشمولي هو ده العموم عندنا. ماشي، عند المنطقة اللي هو عند المنطقة هم عندهم عموم شمول وعموم يعني بدل عندهم بالظبط، أو بيسموه عموم صلاحية. عموم الصلاحية اللي هو عند الأصولين اسمه المطلق، وعموم الشمول هو اللي عند الأصولين اسمه الإيه؟ العام. ماشي، وخلي بالك إن الألفاظ دي بتستخدم في كتب الأصول، مسألة عموم الشمول وعموم الصلاحية وعموم البدل، وإن كانت ألفاظ منطقية لكن مستخدمة في كتب الأصول. طيب العموم بيستفاد بطرق. أول طريقة من جهة اللغة، يعني أنت ممكن تستفيد عموم المعنى من جهة الإيه؟ اللغة، وده على قسمين، ألفاظ بتدل على العموم بنفسها، زي مثلا من وما وكل وجميع، اللفظ نفسه بيدل على العموم، ولفظ آخر بيدل على العموم بقرينة مش بنفسه، إنما قرينة من السياق، مثلا زي النفي أو النكرة في سياق النفي. النكرة في نفسها ما تفيدش العموم، لكن قرينة كونها في سياق النفي هو اللي خلاها تفيد العموم. طب هنا العموم مستفاد منين؟ من جهة اللغة. يبقى العموم سواء في الحالة الأولى أو في الحالة الثانية مستفاد من جهة إيه؟ اللغة. الطريقة الثانية لاستفادة العموم من جهة العرف، من جهة الإيه؟ العرف. لا الثانية، الاثنين اللي فاتوا قسمين في اللغة، قلنا واحد اللغة بس نقدر نقول ألف وباء. الجزء الثاني أو اثنين العموم المستفاد من جهة العرف. طب ده مثاله إيه؟ قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم. طيب نمسك كده الآية، حرمت عليكم أمهاتكم، لما نيجي نحللها أصوليا ولغويا لازم يكون في هنا محذوف، لأن التحريم لا يتعلق بالعين إنما بيتعلق بالإيه؟ بأفعال العباد، إنما مش بالعين نفسها. ما ينفعش نقول الأم نفسها حرام، إنما في فعل هو اللي محرم، والفعل هنا محذوف. والأصل إيه؟ الأصل عدم الإضمار أو عدم الحذف، فالأصل عدم الإضمار، ولذلك على مقتضى اللغة وعلى مقتضى الأصول إن يوضع هنا أقل ما، يعني أقل ما تندفع به الضرورة، إن أنت بتقدر أقل ما يندفع به الضرورة، لأن الأصل عدم الإضمار. فلو قلنا هنا وفق مقتضى اللغة ومقتضى الأصول هنقول حرمت عليكم أمهاتكم، المقدر هنا نكاح، ده لو قلنا وفق اللغة. لكن فهم من العرف أن المقصود تحريم النكاح وتحريم سائر الاستمتاعات مش النكاح فقط، ففهم من العرف أن المقصود بحرمت عليكم أمهاتكم تحريم النكاح وتحريم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، المقصود تحريم النكاح وسائر الاستمتاعات. طب فهم ده ازاي؟ من العرف مش من اللغة، وإلا فمن اللغة لو تعاملنا مع الموضوع تحليل لغوي فقط كنا هنقول بتحريم النكاح فقط. من جهة العقل فيكون العقل هو الحاكم بالتعميم، دي الجهة الثالثة، احنا قلنا أول جهة اللغة، تاني جهة الإيه؟ العرف. تالت جهة جهة العقل، فيكون العقل هو الحاكم بالتعميم كقولنا إنما حرمت الخمر من أجل إسكارها. يعني لو أنا بقول لك دلوقتي إنما حرمت الخمر من أجل إسكارها، اللفظ هنا يقع على إيه؟ الخمر. تناول أي حاجة تانية، لكن العقل هنا بيدرك أو بينقل العموم إلى جميع المسكرات، إن هو بيعدي الحكم إلى جميع المسكرات. هنا العموم استفيد من جهة العقل، ماشي، وله طبعا أحوال تانية. لا احنا نقول لو قلنا، إنما حرمت الخمر من أجل إسكارها. ممكن يبقى الحديث ما هو ده كده كل مسكر حرام، خلاص خلص المسألة. كل مسكر أو كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما بقاش فيه إشكال. المثل بندي مثال يتطبق عليه، لو قلنا إنما حرمت الخمر لأجل إسكارها، الكلام في تحريم الخمر فقط، وعممنا عشان لفظة لأجل إسكارها، لكن التعميم هنا بالعقل ما كانش باللفظ نفسه، ماشي، فاستفيد من العقل. طيب فصل ألفاظه أربعة أنواع، هنتكلم على ألفاظ العموم. أحدها أو أحدها اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام، اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام كالمسلمين والمشركين والأبرار والفجار وما أشبه ذلك. وأما المنكر منه كقوله مسلمون ومشركون وأبرار وفجار فلا يقتضي العموم. ومن أصحابنا من قال هو للعموم، وهو قول أبي علي الجبائي. طبعا أبو علي الجبائي من أئمة المعتزلة. والدليل على فساد ذلك أنه نكر فلم يقتدي الجنس قوله رجل مسلم. المقصود هنا احنا نقول إن اسم الجمع المعرف بأل من ألفاظ العموم، وده احنا لما بنتكلم على أي لفظ إن هو من ألفاظ العموم احنا بنقول إن الأصل إن هو من ألفاظ العموم، وإلا فأحيانا ممكن يجي اسم الجمع المعرف بأل ويكون المقصود به العهدية، زي لو قلت لك مثلا جاء محمد وعلي وخالد وسعيد ثم جلسنا ثم ذهب الرجال، المقصود أنه رجال محمد وعلي وخالد وسعيد، مش ذهب الرجال كلهم. فأحيانا ممكن تبقى أل تبقى عهدية، لكن احنا بنتكلم إن الأصل إن اللفظ وضع للعموم إلا لقرينة، ماشي. بعد كده بيتكلم الشيرازي رحمه الله على مسألة، بيقول طيب لو الجمع جه منكر، جه نكرة كلمة مسلمين مشركين وغيرها، الأصل عندنا إن هو إيه؟ مش عام، ما يقتضيش العموم. وقال أبو علي الجبائي وبعض الأصحاب أنه يقتضي العموم. طيب نستدل الأول، هم قالوا قياسا على الجمع المعرف بجامع الجمع، يعني هم بيستدلوا على قولهم، بيقولوا قياسا يعني ده يفيد العموم قياسا على الجمع المعرف بجامع ان كلاهما جمع، يعني لإلا ان كلاهما جمع او الوصف المشترك ان كلاهما جمع، فعشان كده هنقيسه عليه. واحنا بنقول لا، يعني لا يفيد العموم قياسا على المفرد المنكر بجامع التنكير. احنا نقول لا، ما يفيدش قياسا على ايه؟ المفرد المنكر. احنا متفقين معاهم ان الجمع المعرف بيفيد العموم والمفرد المنكر بيفيد الخصوص، خاص مش عام. فبيجي بيتكلم هنا بنقول هو بيقيس على الجمع المعرف بجامع ان الاثنين جمع، واحنا بنقيس على المفرد المنكر بجامع ان الاثنين نكر، ماشي. ونقول ان التعريف يناسب التعيين، يعني التعريف يراد منه ايه؟ التعيين. احنا بنثبت ان العلة بتاعتنا هي الوصف المناسب مش العلة بتاعته، فنقول التعريف مقتدي لايه؟ للتعيين، فلا يكون الا للجنس. بدم للتعيين وما عندناش فرض واحد معين، يبقى المقصود هنا التعيين لا يكون الا تعيينا للجنس، والا فلو هو الفرض في الجمع المعرف ايه اللي هيحصل؟ حدد لي انه فرض، هيبقى الحكم متعلق بشيء غير معلوم، صح؟ فاحنا بنقول هنا ان العلة من كون التعريف يقتضي العموم ان التعريف اما يتعلق بفرض معين واما بجنس معين، ده دليل تقسيم. فإن استحال كونه متعلق بفرد معين يبقى هو متعلق بإيه؟ بجنس، فده وجه المناسبة. أما قولهم جمع، فكونه جمع لا يقتضي أو لا يلزم منه اقتداؤه للعموم أو إفادته للعموم. ليه؟ قياسا على الأعداد. إحنا متفقين دلوقتي إن الأعداد أو أسماء الأعداد ألفاظ خاصة، خمسة أربعة، ما هي بتفيد الجمع صح؟ لكن لم تفد العموم. لنا أيضا اعتراض على قولهم أنه يصح وصله بما التي تقتضي تأكيد التنكير. يعني يصح إن أنا أقول مثلا اقتل المشركين ما صح، لكن ما يصحش إن أنا أقول اقتل المشركين ما، إنما اقتل المشركين ما دي بتدل على إن المراد مش العموم. لما أتكلم برضو اقتل مشركا ما، لكن ما يصحش إن أنا أقول اقتل المشرك ما. فما هنا بتفيد أو اتصالها بما بيؤكد أن المراد من هذا اللفظ ليس العموم، ليس العموم. ولأنه يصح إطلاق لفظ الجمع المنكر على أقل الجمع وهو ثلاثة، يعني يصح إن أنا أقول اقتل المسلمين أو علي دراهم لفلان ويطلع علي 3 دراهم، إنما ما يفهمش منها إن أنا علي كل الدراهم اللي في الدنيا، إنما يفهم منها أقل الجمع. ماشي، في مشكلة؟ النقطة دي واضحة؟ أقل الجمع فيه خلاف، والمذهب والجمهور على إنه 3. هي اقتل المشركين ما لا شك إن هي بالخصوص، إحنا بنستدل عليهم إن كلمة مشركين دي بتدل على الخصوص، بإن هي يصح إن إحنا نحط بعدها ما، اقتل المشركين ما، إنما اقتل المشركين ما يصحش إن أنا أحط بعدها ما. ماشي؟ الثاني اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام. الشيخ ممكن يعني برضه يقول إن خلاها الخصوص كلمة ما. إحنا بنقول إن صحة دخول ما أصلا هو ده اللي بيدل على إن هو مش عارف، لأن ما بتؤكد مش بتجيب حاجة من عندها. وإلا فاقتلوا المشركين، يعني أنا عندي الجمع المعرف إحنا متفقين إن هو إيه؟ عارف ينفع تخش عليه أصلا ما؟ طيب المفرد المنكر اللي هو احنا متفقين انه خاص بيخش عليه ما، اللي هو اقتل مشركا، يا صح انك تقول اقتل مشركا ما. فاحنا بنحتاج مش بان جملة اقتل المشركين ما بتدل على الخصوص، انما احنا بنحتاج بصحة دخول ما عليه، يعني كون ما يصح دخولها دخلت، ده اثبت ان هو ما بيفيدش العموم. ماشي، فده وجه الاحتجاج، مش وجه الاحتجاج ان انا باخد اللفظ بعد دخول الماء، ان وجه الاحتجاج صحة دخول الماء على الجملة. الثاني، اللفظ الثاني، اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام. قولك الرجل والمسلم، ومن أصحابنا من قال هو للعهد دون الجنس، والدليل على أنه للجنس قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، وتقول العرب أهلك الناس الدينار والدرهم ويريدون الجنس. المراد هنا اسم الجنس المفرد المعرف بأل، الرجل، الإنسان، الحيوان وغيرها. هل يراد منه العموم ولا المراد به العهد؟ يعني لما أقول لك مثلا إن الإنسان لفي خسر، هل المراد جميع البشر أم المراد إنسان معين؟ هي دي المسألة اللي احنا بنتكلم فيها. الجمهور ده قول الشافعية أن المراد الجنس وليس العهد. وقال بعض الأصوليين أظن على إن منهم الرازي إن المراد العهد. طيب، وأظن ده قول المعتزلة برضه. استدل المعتزلة نفس القياس اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت بنعمله تاني. هم قاسوا قالوا إن ده مفرد فيقاس على المفرد المنكر المنكر، وإحنا قلنا إن هو معرف فيقاس على الجمع المعرف. وصلة؟ يعني نفس القياس اللي احنا قسناه واللي هم قاسوه بنرجع نقيسه تاني. هم قالوا ان ده مفرد فيقاس على المفرد المنكر بجامع الايه؟ بجامع الافراد، ان الاتنين مفرد فيقاس عليه فيبقى خاص. واحنا بنقول ان هو معرف فيقاس على الجمع المعرف بجمع الايه، بجمع ايه؟ التعريف. وهنقول نفس الكلام ان التعريف يقتضي التعيين، اما ان هيعين الفرد واما انه هيعين ايه. انا لما اقولك الانسان يبقى ايه معنى التعريف؟ انه اصبح معروف، صح؟ يبقى لازم يكون معين او معروف. يبقى نعم، يبقى اما ان هو يكون، هو اما جنس معين واما فرد معين. فاذا استحال حمله على فرد معين، ان الانسان، طب انه انسان؟ مفيش عهد بيننا وبين الله عز وجل يبين ذلك، فلذلك يحمل على الجنس. ماشي. ايضا يشهد لذلك قول الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر، ويشهد لذلك قولي بعد كده الا الذين امنوا، لان الاستثناء معيار العموم، دخول الاستثناء دليل على العموم في اغلب الحالات. وقوله تعالى خلق الانسان ضعيفا، خلق الانسان ضعيفا، مش المقصود انسان معين. وقول العرب اهلك الناس الدينار والدرهم، مش المقصود دينار معين ولا درهم معين. ماشي. طيب، قالوا لأن الألف واللام تدخل في الاسم المفرد المعهود، كما في قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فكذب فرعون الرسول، فكذب فرعون الرسول، فقالوا الرسول هنا، نعم، فعصى فرعون الرسول. فالرسول هنا المقصود به سيدنا موسى عليه السلام، مش المقصود به، أي المقصود به الرسول الأول، مش المقصود به أنه عصى جميع الرسل. واستدلوا أيضا بقوله تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فقال ابن عباس رضي الله عنه لن يغلب يسر عسرين، لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. فاستدلوا قالوا إذن العسر المذكور في الآية الثانية هو نفس العسر المذكور في الآية الأولى، فدل ذلك على أن أل تفيد عند دخولها على المفرد العهد ولا تفيد الجنس. ماشي. طيب، الجواب أن حملناه على المعهود لوجود معهود ينصرف إليه اللفظ، يعني فيه هنا معهود في الآيتين ينصرف إليه اللفظ، بخلاف ما نتكلم فيه، نحن بنتكلم على الأصل، الأصل في حالة عدم وجود معهود، أما في حالة وجود المعهود فلا نختلف معهم في حمل اللفظ على إيه؟ على المعهود. فهنا في الآيتين في معهود، يعني هنا في ذكر رسول، فكما بعثنا إلى فرعون رسولا، إذا محدد من اللي فرعون كذبه. وكذلك إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر هنا محدد من الآية أو معين من الآية الأولى، فده التوجيه الأول. والتوجيه الثاني للشافعية أو للجمهور في الرد، قالوا أن الآية الثانية دليل لنا وليس الدليل علينا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وتفسير ابن عباس رضي الله عنه له، قال إن ده دليل لنا وليس علينا، إذ أنه لما عرف العسر استغرق الجنس، فكان الثاني تأكيدا للأول، بخلاف اليسر لما جاء منكرا كان يسرا غير الأول. وصل الفرق؟ بيقول دلوقتي هم بيقولوا ايه؟ ان العسر لما عرف بقل استغرق الجنس، ان مع العسر يسرا، يعني مع جنس العسر يسر ليزيله، ان مع العسر يسرا، فقالوا هنا ان لما جاء العسر معرف بقل استغرق الجنس. ماشي؟ لذا مين اللي مش اشترط اللي هو ايه؟ هو رد، هو رد عليهم، انت دلوقتي بتقولي ان مع العسر يسر اهو معهود. هو رد عليهم بحاجه هم مش بيسلموا بيها. حتى لو ما سلموش، هو مجرد انك ادخلت الاحتمال على الدليل سقط. مجرد انك ادخلت احتمال قوي على الدليل سقط. ماشي، انت دلوقتي انا استدللت بدليل وانت ما دخلتش في احتمال. ودليلك دخلت انا في احتمال، قلت في احتمالين. يبقى انا هرجع دليلك للدليل بتاعي. يعني انا عندي دليل سالم ودليل في احتمالين. عندي والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، سالم مش هيعرف يتكلم عليه، وجاء أنا عندي دليل وأحط احتمالين، يبقى هرجع الاحتمال للدليل السالم من المعارضة. طب هو مش قالوا ايه في الثاني؟ يعني ايه قالوا ايه؟ ان الانسان يخش قالوا ايه؟ ما قرأتش كلام المعتزلة فيه بصراحة. فقالوا هنا انه لما عرف العسر استغرق الجنس، فكان الثاني تأكيدا للأول، يعني لأنه استغرق الجنس فالثاني لازم يكون تأكيد، ما هو مش هيجيب حاجة جديدة. بخلاف اليسر، ودي برضو القرينة اللي احنا بنحتج بيها أو الجمهور بيحتجوا بيها، بخلاف اليسر، اليسر لما جه منكر أصبحوا يسرين. وصل؟ فأصبح دلوقتي في فارق بين كون الكلمة جت معرفة وجت منكرة، صح؟ يعني العسر جه معرف، إن مع العسر يسرا. ما قالش إن مع العسر اليسر، إنما قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فأصبح في فارق. ابن عباس رضي الله عنه فاهم إن العسر واحد واليسر اتنين. طيب اللي هم بيحاولوا يوصلوه هنا يقولك إن العسر هنا خالف اليسر. طب إيه وجه المخالفة؟ إن ده جه معرف وإن ده جه منكر. طب إيه وجه المخالفة؟ هيقول هنا إن قال أفادت الاستغراق. طبعا للمخالف إن هو يرد يقول لا، وجه المخالفة إن قال أفادت العهد، فيكون الآية دخلها الاحتمال سيرد فيرد الآيات الأخرى اللي هي زي والعصر إن الإنسان لفي خسر، وزي قول الله عز وجل إن وخلق الإنسان ضعيفا، وغيرها من الآيات الكثيرة. ماشي. والواقع إن الأصل في المسائل دي دايما الخلاف بيبقى في الجهة اللغوية، والتطبيق على الآية يصح بعد كده إنك يعني أي تطبيق على أي آية ممكن يبقى له مداخل، يعني ممكن في الآخر لما اللي قدامك هيقف هيقولك ده مجاز هنا أو نقل هنا القرينة. ماشي. فالأصل إنك بتأصل الأصل اللغوي وبعدين بتطبق، مش إنك بتاخد الأصل من التطبيق. الثالث الأسماء المبهمة، ومن ذلك من في من يعقل، وما في ما لا يعقل، في الاستفهام والشرط والجزاء. تقول في الاستفهام من عندك وما عندك، وفي الجزاء تقول من أكرمني أكرمته، وما جاءني رفعته، وأي فيما يعقل وفي ما لا يعقل، وفي الاستفهام والشرط والجزاء تقول في الاستفهام أي شيء عندك، وفي الشرط والجزاء أي رجل أكرمني أكرمته، وأين وحيث في المكان، ومتى في الزمان تقول اذهب أين شئت وحيث شئت واطلبني متى شئت. يبقى النوع الثالث من الألفاظ الدالة على العموم، بعد ما قلنا اسم الجمع المعرف والمفرد المعرف الدال على الجنس، قلنا الأسماء المبهمة أي الأسماء الموصولة زي من وما ومتى وأين وأي وغيرها. فمن للعقل، وما لغير العقل، وأي تأتي لأيهما كليهما، ومتى تفيد العموم في الزمان، وأين تفيد العموم في المكان، وغيرها من الأسماء الموصولة. والرابع النفي في النكرات، أي النفي في سياق النكرة. تقول ما عندي شيء، معلش النكرة هي اللي في سياق النفي، ما عندي شيء، شيء نكرة في سياق نفي، ما عندي. كذلك لا رجل في الدار، يعني ما فيش خالص ولا رجل في الدار. فيبقى اللفظ الرابع النفي في سياق النكرات، وده زي ما قلنا بيستفاد من قرينة مش من نفس اللفظ، بخلاف مثلا من أو أي أو ما، نفس اللفظ بيفيد الايه؟ العموم. القرينة كونها في سياق النفي، هي كونها نكرة ما بيفيدش العموم، إنما كونها في سياق النفي هو اللي أفاد العموم. طبعا في ألفاظ كمان للعموم زي كل وجميع وسائر وغيرها، ودي ما ذكرهاش، ودي أظهر الألفاظ في العموم اللي هي كل وجميع وسائر وغيرها. بعد كده بيقول الشيرازي وأقل الجمع ثلاثة، فإذا ورد لفظ الجمع كقوله مسلمون ورجال حمل على ثلاثة، ومن أصحابنا من قال هو اثنان وهو قول مالك وابن داود ونفطويه وطائفة من المتكلمين. والدل على أن ما قل على ما قلناه أن ابن عباس رضي الله عنه احتج على عثمان رضي الله عنه في حجب الأم بالأخوين، وقال ليس الأخوان إخوة في لسان قومك. ليس الأخوان ليس الأخوان إخوة في لسان قومك. فقال عثمان رضي الله عنه: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. إذا ابن عباس رضي الله عنه بيحتج على عثمان إن الاتنين مش جمع. سورة إيه؟ أنه المسألة ولا الاحتجاج؟ المسألة بنتكلم فقال الجمع اتنين ولا تلاتة. الاحتجاج بنحتج بقول ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس بيقول لعثمان رضي الله عنه في مسألة الحجب بالإخوة في الميراث، اللي هو وإن كان له إخوة فلأمه السدس. فبيقول له ابن: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك. يعني بيقول في مسألة الحجب بأخوين، هل يحجب الأم حجب جزئي ولا لا؟ فبيقول إن الأخوين ليسوا بإخوة في لسان قومك، وقال إخوة، إذا الأخوين ما يدخلوش. هو بيتحجب من اثنين، يعني في الشرع بيتحجب من اثنين، لكن ابن عباس رضي الله عنه عايز يحتج على عثمان بهذا، فيقول: ليس الأخوان بإخوة في لسان قومك، في لغة قومك. إذا وابن عباس رضي الله عنه من العالمين باللغة، وكذلك عثمان. وعثمان ما ردش عليه هذا الاستدلال، يعني ما قالوش لا الأخوين إخوة في لسان قوم، ولكن رد عليه قال: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. فاللي عمله عثمان إيه؟ إن هو خصص عثمان رضي الله عنه مفهوم المخالفة بالإجماع. ماشي؟ هو مفهوم المخالفة إن اللي أقل من ثلاثة ما يحجبش، فهو خصص الاثنين من مفهوم المخالفة بالإجماع. أو يقال إن هو حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، لأن يصح إطلاق الجمع على الاثنين، بل أحيانا على الواحد مجازا، زي طائفة، كلمة طائفة يصح إطلاقها على الفرد. والناس، إن الناس قد جمعوا لهم، الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم، والمقصود واحد. فالجمع أحيانا قد يطلق من باب المجاز على الواحد وكذلك على الاثنين. ده كلام الشيرازي رحمه الله. شوف إذا هو عرض وفون عليه المسألة الفرائض، ولا رد عليه إن تشتهر في الأمصار إن الجمع، لا هو بيرد عليه في مسألة الفرائض، هو بيرد في مسألة الفرائض. طبعا المسألة فيها تفصيل كتير ما بين اللي بيستدل للاثنين واللي بيستدل للثلاثة. طبعا من أقوى الاستدلالات أصلا اللي بيستدل على إن الجمع أقل ثلاثة هو تقسيم أصلا أهل اللغة للمفرد والمثنى والجمع. ولو كان الجمع أقل اثنين لم يكن مثنى، أو كان المثنى فردا من أفراد الجمع، وهذا خلاف المشتهر. وبيقولوا بأن الجمع أقل اثنين لهم بعض الأدلة، يمكن أشهرها حديث الجماعة فما الاثنين فما فوقهما جماعة، والرد أن هذا الحديث يبين حكم شرعي ولا يبين حكم لغوي، وهو يبين أن الاثنين في الصلاة لهم حكم الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليبين الشرعيات لا اللغويات. ماشي؟ هنا بيقول الشيرازي: فادعى ابن عباس أن الأخوين ليس بإخوة، بيبين الشيرازي وجه الاستدلال، فأقره عثمان على ذلك، وإنما اعتذر عنه بالإجماع، ولأنهم فرقوا بين الواحد والإثنين والجمع، فقالوا رجل ورجلان ورجال، ولو كان الإثنان جمعا كالثلاثة لما خالفوا بينهما في اللفظ. طيب احنا هنوقف هنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.